السؤال الأخير، السؤال الأخير. لا ما كان هذا الأخير. لا السؤال الثاني، آخر سؤال، هذا أهم شيء. طيب خير إن شاء الله. من المعلوم أن من سنن غسل الجنابة وكذلك الجمعة الوضوء كالوضوء للصلاة، فهل يجزئ وضوء الاغتسال الوضوء للصلاة؟ يعني دون الغسل؟ ما اغتسلت. أجبني على يديك، سؤالك يجزي الوضوء دون الغسل ولا يجزئ وضوء الاغتسال الوضوء للصلاة؟ يا أخي إذا اغتسل ولم يتوضأ يصلي. نعم. لكن السنة كما قلت أن يتوضأ بين يدي الغسل، لكن إن لم يتوضأ واغتسل جازت الصلاة. نعم. الدليل عليه؟ الدليل أن الرسول عليه السلام سئل عن الغسل فقال: أما أنا فأحثي على رأسي 3 حثيات فإذا أنا طاهر. هذا هو الغسل المفروض الواجب، لكن السنة هو أن يقدم بين يدي الغسل الوضوء كما كان الرسول يفعله. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.